بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. ليري يا مؤلف رحمه الله لم بابا يا باسي أومان بوكات كجوريك وبشيك لشريك بو خواب رياداني قورا بريتيا لنظر كردن بو غير خواي پر وردگار. ليري يا من معنى كي بو تبعيضة واتا هندك واتا بشيك لشريك بو خواب رياداني قورا بوت من شريك بو خواب رياداني قورا، چون كما دي شريك كبينيتان مطلقا ومعرفا وترا ما بس بي شركي قوريا، اگر ما بس بي شركي بشوك بي أبيبا مقيدي بيت هاد كاتيك لفظي شرك هاتو ما بس بيه شركي أصغر بي أبيبا مقيدي بي أجينا مطلقا كوترا لنصوص شرعية ياخد لجبان عربية بينيتان ما بس بيه شيا ما بس بيه شريك بخواب رياداني قوري وقوي كسيك بشي نزل بكا بو جنك ياخد بو قبرك بو وليك بو بياوچاكيك كهمو أوانا بريتين لشريك بخواب ريادان، شون كان نزل كدن عبادته. أجر هاتو بو غيري خواي پروردگار كرا أبيتا شرك، وهذا واقع في هذه الأمة بكثرة. نزل كردن بو غير إخواي پروردگارو حيوان سربرين وآجل سربرين بو قبرك ياخد بو بياوچاكيك ياخد بو جنك أوان زورك لخلقي كوتونة تنو أو تاوانو. ليريا بيوستا فيجب أن يتنبه لشبهتي، بيوستا إنساني مسلمان أقاداري شبهيك بليرا ككسانك أكوننا أو تاوانوا استدلال بشيكا استدلال بواعكا لن قبري فلان كس مجربة تجربة من هي لسري چن كس إيشي هبوا داواكاري هبوا چن صال داواي كردو لأخواي پروردگار إيشا كيبو جيبجين بوا لدواء اوي كتشو بوا سر قبري فلان كس نزي كردو بوي حيوانكي سر بالريبية يا هرشتكي تري سر بالريبية بوي مقصدكي بوهات وتجي. لجواب أو شبهة علين حصول المقصود لا يدل على جواز الفعل بدس هناني أو مبستيك إنسان مبستيتي كبوي بيتجي دواي أوي كوا أو شتي سر بريبو أو قبرا ياخد بو أو جنا ياخد بو أو بياوشاكا مبستكي بو هاتجي دليل نية لسر أوي أو فعلي الرواية لشرع شرع بجائز داناوا شنك هندي جار مقصدكان بو ديتجي بلام اختبارا وامتحانا من الله خواي پروردگار بندكي تاقية كاتوا بو او آية او بند او اندبي صفتا عليت آية علي لجواب علي علي اما بسبب قبري فلان كسوا بو يان علي اما نعمتي خواي پروردگار بيقو من اوانيك اچن بو او اواكن علين او بوهي قبري فلان كسوا بو كا او بريتي لجنسي شريك بو خواب رياداني قورا خواي قورا بمان پارزي قالت أما شرح كردني بابك بمشي ويا دواء مؤلف استدلال بشان آياتي كاكا ديار السيان نصي ليري يا باسك دوا لن بابا يا دو آياتو فرموديك باسك دوا أو آياتيك باسي كدوا ليري كان نقلي كدوا أفرميت خواي پروردگار أفرمي يوفون بالنذر يوفون بالنذر. ليري يا خواي پروردگار مدحي كي أكات مدحي أبرار كان أكات إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. دواء وخواي پروردگار فرمي يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. لم آتي خواي پروردگار كمدحي يكيق لمدحي شاكا كاران چيا يوفون بالنذر وفاء كان بچي بنذر كردن يارم آية مدحة بوكساني كواصفتيا قشتوتا مرتبه كوا كساني كي چاكا كارن كهر نذرك بكن جيبا جيه كن وأوش جيبا جيه كردن وفا كردني نذر اوهيكك لصيفتي سيقرنا في روزكا وكو في عمري خو عليه الصلاة والسلام كلا فرمودي هاتو أفرمي خير القرون قرني دعا وكباسكات لحديثك ياتاك وتأي أفرمي ثم يأتي بعدهم قوم لحديثك يا أفرمي وينذرون ولا يوفون يكي الله صفتي أو خلقي دواء أو سيقرنا نزدكانو بلام وفابا نزدكان ناكا بلام خلقي سيقرنا في روزكا واني أقل نذر بكن وفاءكا بنذركان خلقي جدواء أوان هيكم بلام زورك لخلقي نذركاتو وفابا نذركيناكا بدليلي أو فرمودي في عمري خوا عليه الصلاة والسلام يوفون بالنذر واتشي واتي يتممون ما أوجبوا على أنفسهم من الطاعات أو كوالس النفس خويا واجبي كان لطاعة عبادة طوابئ كان ووفاء بئ كان ليريا استدلال بم آيتي كهنا بيتي مؤلف وجه استدلال شيا أوي علي وما مدح فاعله قاعدة أصولية ما مدح فاعله فهو عبادة هركاتك بكري فعلك مدح كده لشرعة أو ديارة أوشت عبادته خواي بروردقار ليرا مدحي كي أكات مدحي أو كسانة أكات كواب وفاب نذركا كاتف النذر لله عبادة بوشي لبرأوي مدح فاعله أو كسي كواب أكا مدح كراوة كات وإذا جعل لغيره صار شركا أكبر أقر هاتو بو غيري خواي بروردقار أنجام درا أبيتا شي أبيتا الشريك بو خواب رياضاني قورا وأم قاعدة ولي بقرا كل قول أو فعل مدحه الله عز وجل فهو عبادة هر قولك هر فعلك خواي بروردقار مدحي بكات أو أوشت عبادته واضح براك أنا بوشي لأن الله سبحانه وتعالى لا يمدح إلا على فعل واجب أو مستحب شنك خواي بروردقار مدحي اشتيقناك إلا أوشتيان واجب أو مستحب كمادم مدحي كسانك بكات كوفاءك بنذر كات نذر عبادة أما يك دو لو آيات الرنتر أو بكوكو ابن عثيمين فرمي جوان تواب مؤلف أو آياتين قل كذا آتي وليوفوا نذورهم خواهي بر رذقار أمرك كوفاء بكا بشي بنذر أمر إيش تعريفك إيش دار أمر بوجوبة قاعدة لا أصول كان بوجوبة وتعريف كجي أوي ديار تعريف علماء هندي كان بحكمي كان هندي كان بحقيقتي كان بريتي لوي ما يثاب على فاعله ما يثاب فاعله ما يثاب فاعله وكو خاوني ورقات عليه وي كواب كركي باداشت أدريتوا ويعاقب تاركه وأو كسي كواني كاس زا أدريت لو جوان تر أويك أو إن شاء الله لو ورقاتك جوابي أدينا وك أو تعريفا قصيزوت يعني بلكو جوان ترين تعريف ويا بلي ما طلب الشارع فعله طلبا جازما أويا شارع دواي كردبه أو فعل أنجام بدريت بدواي هي يقلاي واتا اختيارت نبي بويت يعني أبي بيكي أو واجبة دليلي أخوي بروتجار أمركات وأمرك الدنيا أخوي بروتجار بهشتيك أصل أويا للا أصول يكا واجب أوشتا هرشتي كي واجب بيت خواي بروردقار واجب يكر بيت ديارة عبادتا كبو غيري خواي بروردقار بكري أبيتا شي أبيتا شريك بو خواب ريادا خالي كي تر أويا أكري بوتريت ليري خواي بروردقار أفرميت يوفون بالنذري وانيا وإيه وألين نذر كذن في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام أفرمي النذر لا يأتي بخير وانيا نذر أفرمي بخير نانت ألي رياتشون ألين خواي بروردقار مدحي أو كسانة أكاكوا وفا بنذركا ألي ليرا أم آتا ليس مدحا للدخول في النذر أم آتا مدحي أو ناكاكا بش النذر بكان بلكو إنما هو مدح للوفاء بالنذر مدحي كسيك كاكوا وفا بنذرك يكا كنزري كرت وفاءك بو نذري كوا كردو يتي ودو أخوات برورد قال لم آتي ترى أفرميت بيجوي بچينا تسر تفسير كدني آتك هندي اشتي ترى حزقام لسرم آتا بعسكين ايوش اوهي علي النذر ديار دو جورا بابتي بي عمري خو عليه الصلاة والسلام لو حديثيك أفرميت درباري اوي كبي عمري خو عليه الصلاة والسلام قد كريهه النبي بي عمري خو صلى الله عليه وسلم بلكو فرميتي إنه لا يأتي بخير شون إيه وألين عبادته لكاتك في عمر خو عليه الصلاة والسلام بينا خوش بوا وها هنا سؤال معروف في هذا المقام لم شينا سؤال كيك أوي هو أن النذر مكروه قد كرهه النبي عليه الصلاة والسلام وسئل عنه فقال إنه لا يأتي بخير فكيف يكون عبادة وقد كرهه النبي عليه الصلاة والسلام شون بيت عبادة لكاتك في عمر خو فرمي لا يأتي بخير وفي جينا خوش بوا نزي بينا خوش بوا ألي هل جواب دانوية ما ألي النظر أبيت دو بشو إن النظر نوعاني نظر كان بشا دو بشا نظري مطلق ما هي وهروها نظري مقيد ما هي نظري تشيو تشي مطلق لقال مقيدة نظري مطلق ما هي هو أن يلزم العبد نفسه بعبادة لله هكذا بلا قيد أوي إنسان لسر نفسي خوي بيويسكا كأبي عبادتك بك أبو خوي بيروردقار ببيقي ببي أوي لمقابل اشتيك أبي وأتأمن زيك إيكا لمقابل اشتيك أنيا لمستقبلك خوي بيروردقار بوي بكا تيقشن برا كانم وليس هذا كريهه النبي في عمري خاصة أصم أوي بينا خوش نبوه بلكو أو نذريك في عمري خوي عليه الصلاة والسلام بينا خوش بوه نذري مقيدة أأويك في عمري خوي صلى الله عليه وسلم بينا خوش بوه فرميتي مال لدستي بخيل دركات حقيقتي نزي مقيد كامي أو يلزم العبد نفسه بطاعة لله مقابل شيء يقدره الله له ويقضيه له كأن يقول مثلا إن شفى الله مريضي فلله علي نذر مثلا أن أتصدق بكذا نذري مقيد أو إنسان لسد نفسي خوي واجبك بل أجر لمقابل اشتكى كخوي برادغار بيبك بل أجر نخوشك من شاق ويوا أبي فلان الشدك أجر درتم لإختبارا أبي فلان أشد بكم لا مقابل اشتياك عن أصدقك. أما بو في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام بينا خرج بو. شنك العلماء فرمون. أو كسانك أو أكن جماني أوابا بخواي بروردقار خواي بروردقار لا مقابل أنا بيت شد نادا. فرمون إن من ظن أنه لا تحصل حاجة من حاجاته إلا بالنذر فإن اعتقاده هذا محرم لأنه ظن أن الله لا يعطي إلا بمقابل. وهذا سوء ظن بالله فإذا تبين لك هذا فاعلم أن النظر المطلق لا يدخل في هذا زانا أنا فرمون أو كسي كواقماني أو بري كأو بيوستياني كبيوستيتي لجياني روجاني يأخذ لدى هاتوا بوي بدزنايا إلا بنذر كذن ببخواي بروردقار أو اعتقاد بربار اعتقادك بطالة حرامة شنك جماني خرابي بخوي بروردقار ويا كخوي بروردقار لا مقابل أنا بيت شدناك أبو بندكان عش سوء ظن بخوي بروردقار تنا بخو بوي أأم جورا نذرب وبي عمري خو عليه الصلاة والسلام فرميتي لا يأتي بخير خيري تيانية وإلا ووجه كراهتي في عمري خو عليه الصلاة والسلام أكري بلين بوشي في عمري خو بينا خوش بوا بوشي يقلب روي سوء ظن برامبر خوي بروردقار دولا بروي بينا خوشبوني بيغمبري خوة عليه الصلاة والسلام إنما جاءت لصفة الاعتقاد لا لصفة أصل العبادة أوي بينا خوشني كتولي أبي أو نخير بكم خيرك تشاكا بس لبر سوء اعتقاد بينا خوشك أوي واقو ما نبري بخواي بروردقار كخواي بروردقار أو شتدبونا نتجي إلا بو فعلا نبي نك عبادتك بينا خوشبو بي تيقشتن؟ مالا دعي ومؤلف آياتك ترمان بنقلك كأفرمي وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما ما دياريك كالصياغ عموم وما أنفقتم وتا أو نذرتان كأيكا أو نفقتان كأيكا أي دن بتايبتي مليرا بابتك من بابتي نذرة وجه استدلال مؤلفش أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه ماجل رأيك كالصيغ عموم كواتا أو نذرتان نزيك مشروع بيت يان غير مشروع ما هرج وريك بيت أو أخواي بروردقار فإن كان مشروعا واتا نذركتان أقر نذركتان مشروع بيت فسيجازيه بالثواب أخواي بروردقار باداش يداتوا بثواب بباداش دانوا وإن كان شركا فسيعاقبه وأجر هاتو أجر شريك بخواب رياضان بيه فنابا خواي بروردقار إقابي أدات وما أنفقتم خواي بروردقار رمي هرشتيك كإيوة بي بخشن نفق بريتي لبذل المال بخشيني مال من نفقة هر مال بخشيني كإيوة بي بخشن أو نذرتم من نذر يعني هر نزي كإيوة أيكا أو فإن الله يعلمه ليرا ما بس بعلمي خواي بروردقار علمي جزاء وتف يجازيكم عليه خواي بروردقار باداشتان أداتوا تعليق الشيء بعلم الله دليل على أنه محل جزاء إذ لا نعلم فائدة لهذا الأخبار بالعلم إلا لترتب الجزاء عليه وترتب الجزاء عليه يدل على أنه من العبادة التي يجازى الإنسان عليها، وهذا وجه الاستدلال بهذه الآية. وأيضا أن الله قرن النذر بالنفقة، والنفقة في سبيل الله طاعة، فدل على أن النذر طاعة. كما دم طاعة في أن جامدان يغيد خواهد برد قال بيت الشريك وخبر يده بكين وبكل دي ألين تعليقو هيوس كردني زانستي خواهد برد قال با مادي نذر نفقوا دليل لسر أوي أو دوشتا محلي جزاء خواهي پروردگار پاداش تدعتا ولسريا چونك فائده اغنية لتعليق پيوزبون علم خواهي پروردگار بودو فعلوا إلا أوان بيكوا أو دوشتا هر کسي جيبا جيكا چي لي پيا أبي پاداش دانو جزائي لي پيا أبي و پيدابوني پاداش دانو خواهي پروردگار لسر أو إيشا جار أو إيشا عبادتا كاتا وجي استدلال بام آياتا أو عديثان خواهي پروردگار نذري لقل چيا باسكر ولقل نفقيا نفق عبادتا كاتا نذريش عبادتا كما دم عبادتو طاعتا وغير خواهي پروردگار انجام داني چيا شريك وخواب ريادان واضح دوائوا فرموديك من بونق لك مؤلف فرموه في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. في الصحيح ديار مؤلف هندي جار الله في الصحيح ما بستي بيه بخاري هندي جار ما بستي بيه مسلمة هندي جار ما بستي بيه بخاري ومسلمة عن عائشة ديار ديك من عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق أو أفنى رازقوي ككشي بيعبك رازقوي إمامي أبو بكر رضي الله عنه بيعمر إخوة عليه الصلاة والسلام خزاني بيعمر إخوة أبو عليه الصلاة والسلام وهروها إمامي ذهبي درباري أم أفنى برزاء فرمي أفقه نساء الأمة على الإطلاق زاناترين أفنى أمتي بيعمر إخوة عليه الصلاة والسلام دايك من عائشة رضي الله عنها وهي أحب النساء إلى النبي خوشويسترين خزاني بيعمر إخوة صلى الله عليه وسلم لاي بيعمر إخوة بريتيب ولا عائشة وعلماء ديار خلاف يعني درباري خديجة وعائشة كاميان برستريكن كهدي كيان لرؤيك وبراسي فضلها لرؤيك وخديجة كي كم كسبوا مثلا مسلمان بو هاتو تناو دائري إسلام بمالو توانايها وكاريب يعمري خوايك عليه الصلاة والسلام رؤيك ترى وسيرك داك من عائشة رضي الله عنها كعلومي بيعمري خوا عليه الصلاة والسلام زوركي أو نقليك دوب ومان وخلافه لبيني أنا وفاطمة جاب الله قول الرعشي وفاطمة لها الدكان برستريكة شنك في عمري خواه صلى الله عليه وسلم بهوي نزيكي لبي عمري خواه وفي عمري خواه فرمي بشي كلاما علماء فرمون ما دم بشيك بيه لبي عمري خواه صلى الله عليه وسلم ببيه الشك كواتا لهر دكان برستريكة وبلكو يكيك للسيدات آفرتي آفرتاني بهجوكو في عمري خواه عليه الصلاة والسلام فرمي كاكريما محلي زياتر بابي سيرة وآن بيت لصالي كان وفاتي كردوا لصالي بنجاو حوتي هجرية لسر قولي راجح وفاتي كردوا رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بيغمبره عليه الصلاة والسلام فرميشي من نذر أن يطيع الله فليطيعه هر كسيك نذري كل سر خوي كواء طاعي خوي بروردقار بكاد جاي تربن ميوش بيب أروجو بيت باعتكاف كرذن بيت بخير كرذن بيت أو با فليطيعه إطاعي خواهي بروردقار بكات أو نذري كوا برياري أو بكات بانز لكي جيب جيب بكات ما دم عبادته ما دم طاعته بانز لكي چي بكات جيب جيب بكات ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه وهر كسي كوا نذري كت سر بيشي خواهي بروردقار بكا بوي كوا كسي بكو جيبنا بخواه يعني خمر بخواته و ياخد زينا بكات ياخد قطع صيل الرحم بكات أو لا يجوز الوفاء به دروزني وفاء بكاب أو نذري ياخد نذر بكاب شيء حيوان سر بريب وقبره ديسان فلا يجوز الوفاء به دروزني وفاء كدني بو نذر بوشي شنك معصيته بيعمر يخواش عليه الصلاة والسلام فرمي فلا يعصيه لا ناهيه ونهي كدني بيعمر يخوا عليه الصلاة والسلام بجوري أو معصيتك أيك أو نذريك واكدتي أجر أو نذريك دتي معصيتك حرام بو وفاك الدن بي حرامة أقر معصيتك مكروه بو وفاك الدن بو نذرتشيا مكروها وجه استدلال بنفر مدك مؤلف نقلي كدو بومان تشيا أوي ألين النظر لله طاعة له نذر كردن بو خواي پروردگار طاعته چيا طاعته وطاعته عبادته اطاعة كدني خواي پروردگارش عبادة كدنا بوي وايه دي پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم فرمي من نذر أن يطيع الله فليطيعه كاتا طاعة بريتيلة چي بريتيلة عبادة فإذا جعلت لغيره وقع العبد في الشرك اگر هاتو انسان بو غيري خواي پروردگاري كر او كسا كويتنا وچيا اكويتنا وشريك بو خواب ريادانا وا وهروا في عمر خواه صلى الله عليه وسلم أوجب الوفاء بالنذر فرمي فليطعه واجب وفاء بكي بنذر فرمي من نذر أن يطيع الله فليطعه وهذا فيه إيجاب الوفاء بالنذر المطلق نذري مطلق واجب وفاء بكي بكا أقر نذرك جي مقيد وكو بابتانك وباسمك داخلين وكما لاشتبت أقر هاتو مثلا تعليق يكاب فعلك وفعلك هاتجي أبي نذرك جيب جيب كاتو واجب على السري كما دام في عمري خواه صلى الله عليه وسلم أمر بك بجيب جيب كديني كاتو خواه في عمرك أمر ناكن بهشتك إلا أوشتك أمري بيكن يا واجب يا سنة واجب يجب يا سنة بعبادتك كاتو جيب جيب كديني بو غير خواه بروردقار أبي تشي شريك بو خواه بريادان وهروها في عمري خواه صلى الله عليه وسلم ناوي طاعت طاعتش عبادتك كاتو أقر بو غير خواه بروردقار كرا أبي تشريك بو خواه بريادان بنا بخواه ان فرموده چنشتي كيلي ورغيري كم لم بابيا يكم واجب انسان وفاء بك بنذر ابري خايبر قال القران افرمي وليوفوا نذورهم وهروا في عمر اخوه صلى الله عليه وسلم افرمي من نذر ان يطيع الله فليطعه كاتي اوي كوالي وي في ربين لم بابيا اوي هركسيك نذرك كل سر خوي واجب نذرك جيب جيبك دو اذا ثبت كونه عباده اجر هات ثابت بو نذر كذن عبادته فصرفه الى غيره شرك جب جيكدني بو غيري خواي پروردگار ابيتا شريك بو خواب ريادان سيام اوية كوا نذري معصية لا يجوز الوفاء به دروزني انسان وفاي بي بك هذا بدليل هذا الحديث وايضا باجماع العلماء كما قال ابن قدامة وكو ابن قدامة فرميت وغيري اويش اجماع نقلقا وبدليل ان فرمودي في عمر خواه صلى الله عليه وسلم حرام انسان وفاء بك بنذري معصيات دا كانم لخواي پروردگار شار زمان بكال الشرعكي وهدايات من بدالة كمكوري من ببوريتو لقناه تاواني خو منو هركس كوا حقي هي لسر من لباكو دايك منو ما مصطيان من خوش ببيرتو لهمو مسلمان أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.